بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الفصل الرابع، لعله الثالث، الباب الثالث، الفصل الثاني بما يتعلق بطالب العلم والمتعلم، وجعل الفصل الأول فيما يتعلق به. الفصل الأول في ماذا؟ أدابه مع نفسه. مع نفسه. والثاني فيما يتعلق به أدابه مع شيخه. الفصل الثاني في أدابه مع شيخه وقدوته وملك بعليه العظيم حمده، فهو 13 نوعا. الأول ما ينبغي للظالم أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والأدب منه، وليكن في أمكن ممن كبرت أهليته وتحققت شفقته وظهرت نبوءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يقدر الطالب في زيادة العلم مع نقص في الورع والدين وعدم طعم جميل، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع والدين وعدم طعم جميل. فعن بعض السلف هذا دليل الدين، فانظروا عما تاخذون دينكم، وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الاخذ من الظالمين. فقال عند الغزالي وغير ذلك من الفكر على العلم وجهله عنه كماقه، لان الحكمه ضاله المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها ويتقلد المهنه لمن سابها اليه، فإنه من كان رغم من مخافة الجهل كما يهرب من الحسد، والمالك من الحسد لا يهتف من دلالة من يدله على خلاص كائن من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم، والتقصير من جهته أدم، وإذا سببت أحوال السبب والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيء من التقوى نصيب. نصيب واجب على شفقته ونصحه للطالب دليل ظاهر. وكذلك اذا تركت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف اثقل اسهل افضل والفلاح بالاشتغال به اكثر، ويجتهد على ان يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعيه تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثره البحث وطول الاجتماع، لا ممن اخذ عن بطون الاوراق ولم يعرف بصحبه مشايخ الكتاب. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الاحكام. وبعضهم يقول: من اعظم تلبيه تنشر الصحيفه، اي الذين تعلموا من الصحف. نعم. الفصل الثاني في أدابه المتعلم مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وذكر بعضا من الآداب، هي آداب واضحة قد يؤخذ بعضها بما تقدم لأنه من قبيل مكارم الأخلاق، كما أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلل مكارم الأخلاق مع عامة المسلمين فمع شيخه الذي يمن عليه بعد الله عز وجل بالتعليم والنفع وما ينفعه في الدنيا والآخرة من باب أولى وأحرى. وهنا بين في الأدب الأول أن الطالب ينبغي أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، بمعنى أنه لا يجلس بين يدي أي أحد من ممن ينتسب إلى العلم، فإن العلم كما قرر معنا له شأن آخر ليس هو عين المسائل والأدلة فحسب، أن الطالب يقتبس من شيخه، ولو وقع بين من لم يحسن ذلك فقد والطباع السراقة والطبع السراق كما يقال، حينئذ قد يكون فيه من المضرة عليه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس من شرط الأخذ عن أهل العلم أن يكون من يعلم من المشهورين الذين ذاع صيتهم، بل قد يكون الخامل الذي لا يذكر ولا يلتفت إليه الناس أولى بالأخذ عنه، ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى على ذلك، وهي علة وآفة عصرية قديمة تعلق بمجرد الأسماء، لأن الأسماء قد يكون تحتها علم وقد لا يكون، ليس كل من اشتهر اسمه في مقام العلم والتعلم والكتابة والتصنيف ونحو ذلك يكون على

وأما إذا شد من أجله حينئذ لا ينبغي أن يعدل عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العالم قد يصيب وقد يخطئ، وطالب العلم إذا عرف الطريق حينئذ لزمه اتباعه، ولا ينبغي أن يلتفت إلى أحد أيا كان ذلك الأحد، سواء كان شيخه أم لا، وإنما بين الطالب وبين معلمه الحب والاحترام والتقدير والإجلال. وأما التأسي المطلق والاتباع المطلق حركات السكنات إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره. نعم. الخامس، المصدر على الذكر من فصله من شركه أو سوء الخلق، ولا يصدر ذلك عن فازاته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ الموضوع عن نحو الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع من استغفار ويسلم الموت إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى من مودة الشيخ وأحفظ لقلبه وأرفع لقلبه في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف، من المصر على ذل التعليم بقي عمره في حماية الله، ومن صار عليه هذا الامر الى عز الدنيا والاخره. ولبعضهم نصب بلادك ان تبرد طالبه، واصب لجهلك ان تبرد معلما. وعن ابن عباس، وجدت طالبا فاعتزت مطلوبا، وقال قبله: ان المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما. وقال معاذ بن عمران: مثل الذي يقبض على العالم مثل الذي يقبض على اساطين الجامع. وقال الشافعي رضي الله عنه: قيل لسفيان بن عيينه: ان قوما ياتونك من اقطار الارض تقبض عليهم يوشك ان يذهبوا او يتركوك. فقال لقائلهم: حمقى اذا مثلك ان تركوا ما ينفعهم بسوء خلقه. وقال ابو يوسف: رحمه الله: خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعد منهم العالم المقتبس منه. لا شك أن العالم قد يقع فيه ما يقع غيره فيما يتعلق بجفاء أو شيء من سوء الخلق، ولكن العلاقة بين طالب ومعلمه أكبر من أن يقف مع مثل هذه الأمور العارضة، حينئذ يعتذر لشيخه ولا يجعل في قلبه شيئا تجاه معلمه، لأنه إن وقع شيء من ذلك هو الذي قد يخسر التعلم والتعليم، لأنه مهما كان الأمر فمتى ما اعتقد الطالب في شيخه الكمال في الفهم والعلم استفاد منه، وإن لم يكن كذلك حينئذ الفائدة تكون قليلة ضعيفة. فإذا كان شيء يقع من معلم فلا ينبغي للطالب أن يهجر مجلسه وأن يدعه، وإنما يصبر حتى يتمكن من الأخذ عنه، ثم بعد ذلك تبقى المودة والصلة. نعم. السادس، أن يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة، وعلى توفيقه على ما فيه نقيصة، أو على كسر يعتريه أو قصور معانيه أو غير ذلك مما فيه إيقافه عليه وتوفيقه إرشاده وصلاحه، ويعود ذلك إلى الشيخ بنعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، فليشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به مصلحة فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان الركن مفسدة فيتعين إعلامه به. واضح الأمر، أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، لأن المدار هنا على النصح والتوجيه، النصيحة كما أنها واجبة لعموم المسلمين هي كذلك متعينة على المعلم تجاه طلابه، فمن رآه أحسن شكره إن لم يخف عليه الكبر كما مر، وإن رآه قد قصر حينئذ وبخه وعاتبه على ذلك. نعم. السابع، أن لا يدخل على شيخ في غير مجلس عام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد بسم الله فوق ثلاث مرات أو ثلاث مرات بالباب أو الحلقة، وليكن فوق الباب شقيا بأدب بأظهار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان موضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس بذلك بقدر ما يسمع لا غير، وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وسلم في الدخول والسلام عليه، ثم سلم عليه الأفضل والأفضل، وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهرا البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ غصن وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة، ومتى دخل على الشيخ في غير مجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكت عن الحديث أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت من يبدأ بكلام أو نص الحديث فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحث الشيخ على النفس، وإذا نكت فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك، وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب من جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره بما يقال ولا بما يسمعه، وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظارا كي لا يفوت على نفسه درسا، فإن كان كل درس يفوت لا يفوت ولا يخرج عليه يخرج اليه وان كان نائما صلى حتى يستيقظ او ينصرف ثم يعود، والصبر خير له، فقد روي ان ابن عباس كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ فيقال له الا تقيم لك فيقول لا، وربما قال مقامه وطلعته الشمس، وكذلك كان السبب يفعلون، ولا يخرج من الشيخ اقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لا تجري عادته بالإقرار فيه ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا بما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفرح الطالب، فإن بدأ الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن المرور مع الجماعة أو لمصلحة وقال الشيخ فلا بأس بذلك. أكمل. الثاني أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة البلد كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربيا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا بيده ويقبل بكليته عليه متعقلا بقوله بحيث لا يعوده إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه أو قدامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه ولا يضطرب لبغضة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له ولا ينظر إليه ولا يكسر من ذراعيه ولا يكسر بيده أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يرى لديه على لحيته او فمه او يعبث بها في فمه او يستخرج بها منه شيئا، ولا يفتح فمه ولا يقرا بسنه ولا يضرب الارض براحته او يخط عليها باصابعه، ولا يشكك بيديه او يعبث بذلك، ولا يستند بحضره الشيخ الى حقه وإذا عطس قرر صوت الجلد وستر وجهه غيره من دين او نحن. واذا تفاءل سكر الله بعد رده جدا. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق عالم عليك ان تسلم على القوم عالما وتقصهم بالتحيه وان تجلس امامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قولي ولا تغتابن عنده احدا ولا تغتابن عثرته وان زل قبلت معذرته وعليك ان توقره لله تعالى. وان كان له عاده سبقت القوم الى فتنته ولا تسارع في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على صلاته أو وسادته وإن أمر الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس بأي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب والذي يترجح ما قدمته من التفصيل. فإن عزم الشيخ بما أمر به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الامر اولى والا فسلوك الادب اولى لجواز ان يقصد الشيخ كبره والامرار احترامه والاعتناء به فالمخاطب هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والادب معه. قوله بتواضع وخضوع وسكون وخشوع هذا من الامور المتعلقه به بالقلب ولا ينبغي ان يصرف فيما يتعلق به الادب مع الشيخ ليصل الى هذا الحد، وانما الجامع الاكبر ان يتعامل معه بما يعامل غيره به من ادب، وكلما كان الادب اكمل فهو افضل في حقه وشان الطالب. وقوله في اخره: وقد تكلم الناس في اي الامرين اولى ان يعتمد امتثال الامر او سلوك الادب، بمعنى انه لو امر الشيخ تلميذه بامر وهو يخالف الادب حينئذ الطالب بين امرين: اما ان يمتثل ما امره به الشيخ واما ان يسلك مسلك الادب فيخالف شيخه. والصواب هنا ان يقال انه يمتثل الامر ولو خالفه الأدب، لأن هذا الأدب يتعلق بالشيخ وهو حينئذ يكون من حقه، فإذا أسقطه حينئذ هذا راجع لشأن المعلم. نعم. التاسع: أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ولا يقول له لما ولا لا تسلم ولا من نقل هذا ولا أين موقعه وشبه ذلك، فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. وعن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفضح أبدا، وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إثار الشيخ ذلك. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روي أو ورد فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صلاته سهوا فلن يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر بما قال، بل يأخذه بوشك ظالم. وإن لم يكن الشيخ مصيبا بغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال فإن القسمة للبشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم. ويتحقق من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به، مثل اشهد وفهمت وسمعت وتدريك ويأنسان عنه ذلك وكذلك لا يحكي له ما قتل به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به. وإن كان حاكيا مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير ومشكور ذلك، فيقول إذا أراد الحكاية ما ذكر العادة في النهاية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عندك البعيد خير وشبه ذلك. ولتحقق من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ

ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه او مع جماعه المجلس، ولكن دينه حاضرا في جهه الشيخ بحيث اذا امر بشيء او ساله عن شيء او اشار اليه لم يحوله الى اعادته ثانيا، بل يبادر اليه مسرعا ولم يعارضه فيه او يعترض عليه بقوله، فان لم يكن الامر كذا. الثاني عشر، إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها بخطية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك أشرها ثم دفع إليه، ولا يدفع إليه مقبولية إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ بذلك، وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يرويها أو يكذبها. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا بفتحه والقراءة فيه من غير احتياجه إلى إدارته، فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان ولا يحدث إليه الشيء حافا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك، ولا يمد يديه إليه إذا كان بعيدا، ولا يحمل الشيخ إلى هد يديه أيضا بأخذ منه أو عطاء بل يقوم إليه باطنا، ولا يسحب إليه زحفا، وإذا جلس بين يديه بذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا، بل ينسب فيه إلى سوء الأدب، ولا يضع رجله أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو بسدته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه، وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يده دواة فلتكن مفتوحة الأقلية مهيئة للكتابة منها، وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا يصابها ويده طابقة على الشفرة بل تكون عرضا، وحك شفرتها بلا جهة طابقة على طرف انفصال مما يلي النصب ذلك انفصالها على يمين آخر، وإن ناوله سجادة ليصلي عليها أشارها أولا، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها فلا مؤخر طرحها ليس كعادة الصوفية، فإن كانت مثنية جعل طرفها إلى يسار المصلى، وإن كان فيه صورة محرام تحرى فيه جهة القبلة إن أمكن، ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة، ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا، وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى أخذ بيده أو عرضه إن احتاج، وإلى تقديم نحوه وإن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ، وقيل أرباعا لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا، قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته للعالم يتعلم منه، والسؤال عن ما لا يعلم وخدمته للضيف. كل هذه التفاصيل قد لا يحتاجها طلاب العلم اليوم، لكن قوله ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ ثم إلى قلب الشيخ، هذا الذي ينبغي أن يكون نعم أكمل. الثالث عشر، إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وراءه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواقف المجهولة في حال كرحم أو جرح أو المواقف الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه عادة يكون بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظله، فليكن عن يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا اليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه او قصده من الاعيان ان لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي الى جانب الشيخ الا بحاجه او اشاره منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه او بركابه ان كان راكبين، وملاصقه ثيابه ويؤثره بجهه الظل في الصيف، وبجهه الشمس في الشتاء، وبجهه الظلال في الوصلانات ونحوها، وبالجهه التي لا تطلع الشمس فيها وجهه اذا التفت اليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتاخر عنهما، اذا تحدث او يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت،